وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الكرام الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. قال المصنف رحمه الله تعالى في تفسير قول الحق عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا. قال رحمه الله تعالى: اختلف في سبب الآية، يعني في سبب نزولها، فقيل نزلت في مقاعد الحرب والقتال، يعني في منازل الحرب والقتال، إذا أمر قائدكم بحركة فافعلوا، بتغيير أماكنكم فافعلوا. وقيل نزلت بسبب ازدحام الناس في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وحرصهم على القرب منه. وقيل أقام النبي صلى الله عليه وسلم قوما ليجلس أشياخا من أهل بدر في مواضعهم فنزلت الآية. ثم اختلف هل هي مقصورة على مجلس النبي صلى الله عليه وسلم أو هي عامة في جميع المجالس، فقال قوم إنها مخصوصة، ويدل على ذلك قراءة المجلس بالإفراد، وهذه القراءة التي يقرأ بها أهل المدينة: إذا قيل لكم تفسحوا في المجلس فافسحوا، فهو مجلس مخصوص، هو مجلس النبي صلى الله عليه وسلم. وذهب الجمهور إلى أنها عامة، ويدل على ذلك قراءة المجالس: إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس بالجمع، وهذا هو الأصح، يعني أن المعنى عام، ويكون المجلس بالإفراد على هذا للجنس، يعني جنس المجلس. والتفسح المأمور به هو التوسع دون القيام، ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقم أحد من مجلسه ثم يجلس الرجل فيه، لكن تفسحوا وتوسعوا. فهذه الآية تنبه إلى أدب اجتماعي عظيم، وهو أنه عند ضيق المجلس ينبغي أن يكون للحاضرين من الفطنة ما يفسحون به لإخوانهم، فلا يكون الإنسان قاصر النظر على نفسه، بحيث إنه لا يشعر بشعور القادم. فمثلا أحيانا في المجالس يكون في أول المجلس سعة وتراخي بين الناس، ويكون في آخره ازدحام، ويأتي الناس، فهؤلاء الحاضرون أولا لا يهمهم هذا الأمر، ويبقون على جلستهم ويبقون على هيئتهم. فينبغي أن يكون لديهم من الفطنة ما يضيق به الإنسان على نفسه بحيث يفسح لإخوانه، فإذا كان جالسا متربعا فإنه يضم جلسته، يعدل من جلسته حتى يوفر مكانا لإخوانه. فهكذا يتفسح الناس في المجلس. إذن هذا من أدب الجالس أولا إذا جاء قوم أن يفسحوا لهم، وأيضا من أدب القادم أن لا يطلب من أحد أن يقوم من مكانه. فمثلا قد يسبق بعض الناس إلى هنا يجلس في صدر المجلس، ثم يأتي الناس تباعا، فيأتي أحدهم يقول: قم من هنا أخي فلان سيجلس هنا، فيقوم. بعد قليل يأتي فلان آخر، بعد قليل يأتي فلان ثالث، فلان رابع، فلان خامس، يجد نفسه في آخر المجلس. فنهي عن ذلك، لا يقم أحد من مجلسه ثم يجلس الرجل فيه، لكن تفسحوا وتوسعوا. لعل هنا أنا عندي في خلل في النسخة، هل عندكم لا يقم أحد أحدا؟ ماذا عندكم؟ نعم، كأن الحديث لا يقم أحد أحدا. دقيقة ننظر. لا يقيم الرجل الرجل. في صحيح البخاري أنه نهى صلى الله عليه وسلم أن يقام الرجل من مجلسه ويجلس فيه آخر، ولكن تفسحوا وتوسعوا. وكان ابن عمر يكره أن يقوم الرجل من مجلسه ثم يجلس مكانه، يعني يجلس هو مكانه. أما في صحيح مسلم فاللفظ لا يقيم الرجل الرجل من مقعده ثم يجلس فيه، ولكن تفسحوا وتوسعوا. إذن النهي هو للذي يقيم أحدا وليس للجالس. الصيغة هنا في النسخة التي معي لا يقوم أحد من مجلسه ثم يجلس الرجل فيه، هذا المعنى ليس هكذا. صوابه لا يقم الرجل الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه، لكن تفسحوا وتوسعوا. وقد اختلف في هذا النهي عن القيام من المجلس لأحد، هل هو على التحريم أو على الكراهة؟ هذا مكروه، ظاهر اللفظ التحريم لكنه مكروه. فافتحوا يفسح الله لكم، أي يوسع لكم في جنته ورحمته. فهنا أيضا من الفطنة لمن يدخل إلى المجالس، لا تجلس في مكان تتوقع أن تقام منه. من يأتي مبكرا إلى المجالس أحيانا يأتي فيجلس في صدر المجلس، لما يأتي الكبار المدعوين يعني يطلبون منه تغيير مكانه، بعد ذلك يطلبون تغيير مكانه، بعد ذلك يجد نفسه في آخر المجلس. لذلك في البداية اجلس في مكان متوسط، لا يكون في نهاية المجلس ولا يكون في بدايته، هذا إذا كان في المكان سعة. وأما في المسجد فالأدب أن يأتي الناس الأول فالأول، يعني أن يتنافسوا على الصف الأول بتبكيرهم، ثم الصف الثاني الثالث الرابع الخامس من التقصير أن يكون هناك مكان في الصف الأول ثم يجلس الإنسان في آخر المسجد، هذا من التقصير في حق فضل نفسه، فينبغي أن يملأ الصفوف الأولى أولا ثم التي تليها ثم التي تليها. وأما في مجالس الناس العامة في الدعوات في الأفراح في الأتراح فكما قلنا اجلس في مكان يناسبك، لا تجلس في مكان تحتمل أن تحرج بقيامك منه، يعني إما أن تحرج أنت بنفسك تستحي من القادمين أو يطلب منك أن تقوم. إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا، أي إذا قيل لكم ارتفعوا أو قوموا فافعلوا ذلك. لكن من الذي يطلب هذا؟ من له إمرة عليكم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أو الأمير. واختلف في هذا النشوز المأمور به، فقيل إذا دعوا إلى قتال أو صلاة أو فعل طاعة، وقيل إذا أمروا بالقيام من مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه كان يحب الانفراد أحيانا، إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم، يعني أنهم يزورون النبي صلى الله عليه وسلم ويمكثون ويمكثون والنبي صلى الله عليه وسلم يستحي منهم. لذلك فإذا طعمتم فانتشروا، يعني حصل إكرامكم فأخرجوا، فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث، إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم. فهنا إذا أمروا بالقيام من مجلس رسول الله فعليهم أن يفعلوا ذلك طاعة لهم. وربما جلس قوم حتى يؤمروا بالقيام، وقيل المراد القيام في المجلس للتوسع. إذن هذا لمن له سلطة الأمر، أما في الأماكن المباحة من سبق إلى مباح فهو أولى به، المسجد مباح فمن سبق إلى بقعة من المسجد فهو أولى بها، لا يجوز لأحد أن يقول له قم من هنا. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. فيها قولان، أحدهما يرفع الله المؤمنين العلماء درجات، فقوله والذين أوتوا العلم صفة للذين آمنوا كقولك جاء العاقل والكريم، إذن هذا عطف الصفة يكون هنا ليس للمغايرة وإنما هو عطف الصفة، هم الذين آمنوا هم الذين أوتوا العلم، تقول جاءني هذا الرجل الكريم والطويل والحبيب، هذه كلها صفات لشخص واحد وأنت تريد رجلا واحدا. الثاني يرفع الله المؤمنين والعلماء الصنفين جميعا درجات، فالدرجات على الأول للمؤمنين بشرط أن يكونوا علماء، وعلى الثاني للمؤمنين الذين ليسوا علماء وللعلماء أيضا. إذن رفع الدرجات لصنفين من الناس، لعموم المؤمنين لهم رفع درجات وللعلماء منهم رفع درجات زائد، ولكن بين درجات العلماء وغيرهم تفاوت يؤخذ من موضع آخر، كقوله صلى الله عليه وسلم فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، يعني يظهر بضيائه ويظهر بحجمه فيزيد على سائر الكواكب، كذلك العالم على العابدين فضله كفضل القمر على تلك النجوم الصغيرة. وقوله صلى الله كقوله وقوله عليه الصلاة والسلام فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم رجلا، يعني على أدنى رجل فيكم. فالفارق بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين آحاد أمته فارق كبير، كذلك يمثل به صلى الله عليه وسلم بين فضل العالم على العابد. وقوله عليه الصلاة والسلام يشفع يوم القيامة الأنبياء ثم العلماء ثم الشهداء، فإذا كان لهم فضل على العابدين والشهداء فما ظنك بفضلهم على سائر المؤمنين. إذن الخلاصة أن معنى الآية يحتمل وجهين، أنه في قوله يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات هم صنف واحد له وصفان، وصف الإيمان ووصف العلم. والوجه الثاني أنهما صنفان أحدهما أخص من الآخر، الصنف العام هم المؤمنون والصنف الأخص هم العلماء، فيكون بين المؤمنين والعلماء درجات، وأيضا بين المؤمنين وسائر الخلق درجات أيضا. والله بما تعملون خبير. يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول صلى الله عليه وسلم فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما سببها أن قوما من شبان المسلمين كثرت مناجاتهم للنبي صلى الله عليه وسلم في غير حاجة إلا لتظهر منزلتهم، يعني يحبون أن يظهروا إما لأنفسهم أو لغيرهم أن لهم منزلة وقربا من النبي صلى الله عليه وسلم، فيكثرون سؤاله والانفراد به. وكان النبي صلى الله عليه وسلم سمحا لا يرد أحدا، يعني لا يخجل أحدا أو يجعله في يعني يستحي فيرده أمام الناس، فيأتون هؤلاء فيطيلون عند النبي صلى الله عليه وسلم. فنزلت الآية مشددة في أمر المناجاة فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، فتصير الصدقة مثل مخفف من كثرة هؤلاء، لأنهم ربما لن يتصدقوا ليسألوا فتخف هذه القضية. وقيل سببها أن الأغنياء غلبوا الفقراء على مناجاته صلى الله عليه وسلم، فأيضا قدموا بين يدي نجواكم صدقة. وهذه الآية منسوخة باتفاق، يعني وجوب الصدقة قبل مناجاة النبي صلى الله عليه وسلم هذا منسوخ، نسخها قوله سبحانه بعدها أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات الآية، فأباح الله لهم المناجاة، فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله، فأباح الله لهم المناجاة دون تقديم صدقة بعد أن كان قد أوجب تقديم الصدقة قبل مناجاته عليه الصلاة والسلام. واختلف هل كان هذا النسخ بعد أن عمل بالآية أم لا، فبعض العلماء يذكرون هذه الآية مثالا للمنسوخ قبل أن يعمل به، يعني جاء أمر من الله سبحانه وتعالى لم يعمل به أحد قبل أن يتمكن الناس من العمل به نسخه. يذكرون هذه الآية مثالا لذلك، فقال قوم لم يعمل أحد بها، وقال قوم عمل بها علي بن أبي طالب رضي الله عنه، عمل بها وحده لم يعمل بها أحد غيره. فإنه روي أنه كان له دينار فصرفه بعشرة دراهم، الدينار من الذهب والدرهم من الفضة، فالدينار الواحد صرفه عشرة دراهم، فحتى لا يتصدق بالدينار إذا أراد مناجاة النبي صلى الله عليه وسلم مرة فيتصدق بدينار، فصرف الدينار عشرة دراهم، فيكون له فرصة أن يناجي النبي صلى الله عليه وسلم عشر مرات، وناجاه عشر مرات تصدق في كل مرة منها بدرهم، وقيل تصدق في كل مرة بدينار، ثم أنزل الله الرخصة، والله تعالى أعلم. ثم أنزل الله تعالى الرخصة لمن كان قادرا على الصدقة، وأما من لم يجد فالرخصة لم تزل ثابتة له بقوله فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. فإذ لم تفعلوا وأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات، فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم. التوبة هنا يراد بها عفو الله عنهم في تركهم للصدقة التي أمروا بها أو تخفيفها بعد وجوبها، فصارت إذن في حق الفقراء منسوخة، وفي حق من يجد صارت مستحبة بعد أن كانت واجبة. فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، أي دوموا على هذه الأعمال التي هي قواعد شرعكم دون ما كنتم قد كلفتم به من الصدقة عند المناجاة، يعني استقامتكم ودوامكم وثباتكم على الصلاة والزكاة وطاعة الله ورسوله يجزئكم عن تقديم صدقة بين يدي النجوى. ثم قال سبحانه: ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون. ألم تر إلى الذين تولوا قوما، يعني جعلوا بينهم وبين قوم موالاة وصلة ومودة، هؤلاء القوم ممن غضب الله عليهم. ومن هم المغضوب عليهم؟ اليهود. ما هم منكم؟ هؤلاء الذين تولوهم ليسوا منكم، ليسوا من المسلمين، ولا منهم، ليسوا من اليهود، ويحلفون على الكذب وهم يعلمون. إذن من هم؟ قال: نزلت في قوم من المنافقين تولوا قوما من اليهود وهم الذين غضب الله عليهم. ما هم منكم ولا منهم، يعني أن المنافقين ليسوا من المسلمين ولا من اليهود، فهو كقوله فيهم: مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. إذن الآية هذه واردة في المنافقين الذين يتأرجحون بين المسلمين وأعدائهم، فهم ليسوا من المسلمين وليسوا من ذات الأعداء، هم أعداء متوسطون بين الأمرين مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، ويحلفون على الكذب وهم يعلمون. إذا عوتبوا وإذا حوققوا فهم يحلفون الأيمان، ولا أسهل من اليمين على صاحب الباطل، لأن صاحب الباطل لا يؤمن بالله جل جلاله، لذلك لا يقيم حرمة لا ليمين ولا لقسم ولا لشهادة ولا لشيء. قال يعني أن المنافقين كانوا إذا عوتبوا على سوء أقوالهم وأفعالهم حلفوا أنهم ما قالوا ولا فعلوا، وقد صدر منهم ذلك مرارا كثيرة، وهي مذكورة في السير وغيرها. موقفهم مخزي في كل مرة، موقفهم مخزي في وقعة الأحزاب، موقفهم مخزي في تبوك، موقفهم مخزي في أماكن كثيرة، موقفهم مخزي، ويحلفون الأيمان، يحلفون لكم لترضوا عنهم، فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. اتخذوا أيمان ويحلفون على الكذب وهم يعلمون، أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون، عذابا شديدا في الآخرة، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، إنهم ساء ما كانوا يعملون في الدنيا. اتخذوا أيمانهم جنة، أصل الجنة ما يستتر به ويتقى به المحذور كالترس. الترس هذا شيء من حديد مدور يمسكه المقاتل يتقي به ضربات السيوف والسهام، يحمله يرفعه يخفضه يتقي به، فهم جعلوا الأيمان والحلف مثل هذا الترس، يتوقون بالحلف كل شيء يلامون به. ثم استعمل هنا استعارة لأنهم كانوا يظهرون الإيمان لتعصم دماؤهم وأموالهم، وقرأ اتخذوا إيمانهم، القراءة اتخذوا أيمانهم، الأيمان يعني جمع يمين الحلف، وقرأ اتخذوا إيمانهم يعني نطقهم بالإيمان بحيث يغتر سامعهم بأنهم مسلمون. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين. إذن لهم تصرف خلف هذه الأيمان أو خلف إعلان الإيمان من المكر بالمسلمين ومن التربص بهم. لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يوم يبعثهم الله جميعا، يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم. إذن هؤلاء ما عرفوا جلال الله سبحانه، بعد أن يكشف الغطاء في الآخرة وبعد أن يرى الإنسان الحقيقة، الناس في الحياة الدنيا الله تعالى ابتلاهم واختبرهم ولم يرهم شيئا من الحقائق التي ينكرونها، الحقائق الإيمانية كلها من الغيوب، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والجنة والنار، هذه كلها غيوب الذين يؤمنون بالغيب. متى يرى الإنسان هذه الحقائق وتنقلب من غيب إلى شهادة؟ أول ما يرى من تلك الحقائق بعد موته، أول شيء يرى ملك الموت، ثم بعد ذلك يرى عذاب القبر، ثم بعد ذلك يرى مقعده من الجنة أو من النار، بعد ذلك ونفخ في الصور فصعق من في السماوات والأرض ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. إذن صار الأمر الذي كانوا يسمعونه في الدنيا صار في الآخرة منظورا. الإنسان قد يكذب السمع، يقول هذا الكلام ليس صحيحا، هذا الكلام ليس نقله مستقيما، طيب فإذا نظره بعينيه صار بالنسبة له حقيقة، فهؤلاء بعد أن يروا تلك الحقائق لم يستفيدوا من العلم الذي زعموا الإيمان به في الدنيا. زعموا في الدنيا أنهم مؤمنون، وأنهم يؤمنون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. طيب الله الذي آمنتم به أليس عليما؟ أليس سميعا؟ أليس بصيرا؟ أليس حكيما سبحانه؟ مقتضى ذلك إذا رأيتم الحقائق في الآخرة أن تعلموا أن الله سميع عليم بصير، لكن ما عرفوا هذا، فلما سئلوا في الآخرة اتخذوا أيمانهم جنة، صاروا يحلفون في الآخرة كما يحلفون في الدنيا. أهل الدنيا ما عندهم علم الغيب، فربما إذا حلفتم يصدقونكم، لكن الله تعالى سبحانه جل جلاله وتقدست أسماؤه لا تخفى عليه خافية. فإذا كان هذا المعنى عرفتموه في الدنيا، لما لم تتذكروه في الآخرة؟ فلا تحلفون الأيمان بين يدي إله سميع بصير عليم سبحانه. إذن فيحلفون له كما يحلفون لكم، ويحسبون أنهم على شيء، ألا إنهم هم الكاذبون. إذن كل كاذب أو منافق أو كافر لديه علم بالإسلام أو علم بالدين أو بحقائقه لا ينتفع بذلك العلم في وقت الحاجة إليه، مع أنه ربما يكون عالما تمام العلم به. ما مثال ذلك؟ مثال ذلك فرعون. فرعون جاءه كليم الله موسى عليه السلام وبين له وشرح له وفصل له ودعاه، ثم بعد ذلك لما تبع فرعون موسى عليه السلام وأدركه الغرق، لما أدركه الغرق ورأى فرعون المعجزة، يعني صار على رأي العين، صار كلام موسى الذي هو من السماع من السمع صار الآن رأي عين، وأدركه الغرق وسيموت. طيب في هذه اللحظة ألا يستطيع أن يقول كلمتين فينجو بهما؟ يقول آمنت بالله كلمتان، ما استطاع فرعون، ما عرف من هو الله ولا عرف أن يذكر اسم الله. قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. كم كلمة؟ 10 كلمات وهو يغرق. إذن ما استطاع أن يلفظ باسم الله سبحانه وتعالى. كم هذا الإنسان إذن والعياذ بالله تعالى عنده من الباطل؟ سمع اسم الله جل جلاله مرارا وتكرارا، قال يا هامان ابن لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى، يعني تجبر وتكبر واستهزأ وكل المعلومات عنده، وأيضا عنده معلومات عن قومه، إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. أيضا قال للسحرة آمنتم به قبل أن آذن لكم. كل هذه الأشياء فرعون عنده علم مفصل بها، لكن هذا العلم كله لم يفده في لحظة النزع. فكذلك المنافقون هؤلاء تعلموا من الدين ونافقوا للمسلمين، لكن في الآخرة لم يفدهم علمهم، فصاروا يحلفون الأيمان أمام الله عز وجل السميع البصير العليم، فيحلفون له كما يحلفون لكم، ويحسبون أنهم على شيء، ألا إنهم هم الكاذبون. استحوذ عليهم الشيطان، أي غلب عليهم وتملك نفوسهم، غلب الشيطان عليهم وتملك نفوسهم، لذلك كانوا من حزبه، فأنساهم ذكر الله. أولئك حزب الشيطان، ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين، أي الذين يحاربون الله سبحانه ويعادونه. في الأذلين أي في جملة الأذلين، أي معهم. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، أي قضى وقدر. إن الله قوي عزيز. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. وهؤلاء أقرب الناس إلى الإنسان، الآباء والأبناء والإخوان والعشيرة. أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. قال المصنف رحمه الله تعالى: معناها لا تجد مؤمنا يحب كافرا ولو كان أقرب الناس إليه. وهذه حالة المؤمن الصادق الإيمان. ولذلك كان الصحابة رضي الله عنهم يقاتلون آباءهم وأبناءهم وإخوانهم إذا كانوا كفارا. فقد قتل أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه أباه يوم أحد. هذه قتل سيدنا أبي عبيدة لأبيه لم تثبت بأسانيد حديثية. الأسانيد الحديثية يعني هي الأسانيد التي تنتقد مثل أحاديث الأحكام، بحيث يؤخذ منها الأحكام الشرعية من الحلال والحرام. هناك أخبار في السيرة يذكرها العلماء ويتناقلونها، وليس لها أسانيد كالأسانيد الحديثية. فهذه القصة من هذا الباب، يعني مما ذكر في السير وليس مما يروى بأسانيد كأسانيد أحاديث الأحكام. لذلك بعض الفقهاء يقولون إنه لا ينبغي لمن وجد أباه في معركة، يعني كان الولد في جيش المسلمين وكان الأب في جيش الكافرين، لا ينبغي له أن يقترب منه، يتحاشاه ويبتعد عنه. وقتل مصعب بن عمير رضي الله عنه أخاه عزيرة أو عزيز بن عمير يوم أحد. ودعا أبو بكر الصديق رضي الله عنه ابنه يوم بدر للمبارزة، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يقعد. وقيل إن الآية نزلت في حاطب رضي الله عنه حين كتب للمشركين يخبرهم بأخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، هذه الآية من الآيات التي تشكل كثيرا في العصر الحديث، وممكن أن بعض الناس يعني يتخذ هذه الآية الكريمة وتفاسيرها نقطة ينطلق منها في التشنيع على دين الإسلام، وهذا سوء نظر في كتاب الله عز وجل. فلو قرأ بعد آيات قليلة في سورة الممتحنة قول الله عز وجل: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. إذا نقرأ هاتين الآيتين ونفهمهما معا. فهؤلاء الذين يقاتلوننا في الدين ويخرجوننا من ديارنا ويظاهرون على إخراجنا، مثل هؤلاء لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون مثل هؤلاء، ولو كان هؤلاء من آبائهم أو أبنائهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. إذن ليس مقصود الآية في أنه لا تكون هناك صلة بين مسلم وقريب له من الكفار، قد يكون القريب أبا، قد يكون القريب أما، قد يكون القريب زوجة مما أباح الله، ونساؤهم حل لكم، نساء أهل الكتاب حل لكم، فالإنسان لديه انجذاب إلى زوجته. طيب إذا هذه الزوجة ليست مسلمة كتابية، فهل يكون ممن لا يؤمن بالله واليوم الآخر إذا أحب زوجته حبا كما يحب الرجل المرأة؟ لا، المقصود هنا الحب المقتضي للموالاة في محادة الله ورسوله. لما يحب الإنسان زوجته غير المسلمة فإذا دعته إلى كنيستها ذهب معها، وإذا دعته إلى أعيادها ذهب معها، وإذا دعته إلى تربية أولاده على دينها وافقها، وإذا بعد قليل يعني يكاد أن يدخل في دينها. هذا نقول هنا لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. أما الرجل معتد بدينه، حريص عليهم، حريص على إسلامه، لا تؤثر فيه زوجته فيما يتعلق بدينه شيئا، فهذا ليس داخلا في الآية والله تعالى أعلم. كذلك الوالدان من غير المسلمين، لا ينهاكم الله أن تبروهم وتقسطوا إليهم. المحبة القلبية الآن هذا شيء لا يملك، شيء لا يملك. فهنا من كان محبا لله ورسوله ولشدة محبته بالله ورسوله تغير قلبه مع أقاربه، هذا شأنه. شأن إنسان آخر ما وجد تناقضا، شأن إنسان ثالث يوجد لديه محبة من المحبة الدنيوية. المقصود هنا في المودة يوادون ليس مجرد المحبة البشرية، إنما المودة التي تبعث على أن يقل دينه بسبب مجاورته لهم. يعني أي إنسان اختلط بإنسان لابد لأحدهما أن يؤثر في الآخر، فإذا كان المسلم لمحبته بأخيه الذي ليس مسلما سيدعوه إلى الإسلام، محبته لهذا الأخ الفطرية البشرية الطبيعية ستدعوه إلى الدخول، تدعوه إلى دعوة أخيه إلى الإسلام. إذن هذه المحبة هي في طاعة الله ورسوله لأنها مؤدية إلى دعوة. لكن إذا كان يحب أخاه غير المسلم ويتأسى به، ورويدا رويدا سيترك دينه لدين محبوبه، فهنا لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. محادة الله ورسوله ليست مقصورة في اليهود والنصارى والمجوس ونحوهم، المنافقون أيضا ممن يحادون الله ورسوله، وربما كان من المنافقين ضرر عظيم جدا. المنافقون يعيشون بين ظهراني المؤمنين، يعيشون في مجتمع المسلم. الإنسان من أهل الكتاب أو من غيرهم هو يعيش في مجتمع آخر، أما هذا المنافق يعيش في أوساط المسلمين، فإذا ظهر أنه يحاد الله ورسوله ثم يأتي إنسان يواليه، هنا المأزق، هنا المحنة، نسأل الله تعالى العافية. لذلك قال المصنف: والأحسن أنها على العموم، يعني معنى هذه الآية على العموم، يعني ليست مخصوصة بسبب نزولها. وقيل نزلت في من يصحب السلطان، أن يعني السلاطين الظلمة، سلاطين الجور، فمن يصحبهم يدخل في هذه الآية. لكن السلاطين في عصر المصنف مهما كان جورهم ومهما كان ظلمهم ومهما كان ابتعادهم عن الإسلام، لم يكونوا موظفين في منظومة عالمية، كان ظلمهم من أنفسهم. أما اليوم هذا جزء من مخطط لضرب الإسلام والمسلمين، إذن هذا أمر خطير جدا. السلطان اليوم غير السلطان الذي كان في العصور التي كتب فيها المفسرون وكتب فيها شراح الحديث وكتب فيها الفقهاء، مختلف جدا. ذلك السلطان كان مسلما لكنه كان يؤثر الدنيا والسلطة على الحق والعدل، فيظلم ويجور ويقسو على الناس. أما السلطان اليوم هو جزء من منظومة كبرى، هو موظف، والذين وظفوه هم الذين يحادون الله ورسوله، وهم الذين يسعون في الأرض بالفساد، وهم الذين يحاربون الإسلام ويحاربون المسلمين. لذلك كان الأمر خطيرا جدا. يوادون، هذه مفاعلة من المودة، فتقتضي أن المودة من الجهتين. إذن مثل ما يقال بالعامية، هؤلاء كالسمن مع العسل، يعني أمورهم متفقة جدا، إذن هم شيء واحد. من حاد الله أي عاداه وخالفه، ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، ذكر هؤلاء فدخل من باب أولى من دونهم. أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، أي أثبته فيها كأنه مكتوب، هؤلاء الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر. وأيدهم بروح منه، أي بلطف وهدى وتوفيق، وقيل بالقرآن وقيل بجبريل عليه الصلاة والسلام. أولئك حزب الله، هذا في مقابلة قوله أولئك حزب الشيطان. حزب الشيطان الذين استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله. حزب الله هم الذين كتب الله في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. والحزب هم الجماعة المتحزبون المجتمعون لمن أضيفوا إليه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. إذا كان المسلم أقوى من أولئك فهو يستعملهم، يعني لا يواليهم، هم يوالونه. أما إذا كانوا أقوى من المسلمين صار مواليا لهم. إذا كانت الكلمة لهم لا يجوز، إذا كانت الكلمة له ممكن، إذا الكلمة لهم لا يجوز. لا، إذا كانت الكلمة لهم، يعني يستعين المسلم بغير المسلم إذا كانت الكلمة للمسلم، إذا الكلمة لغير المسلم لا يجوز في أي أمر كان.